بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن التفسير العلمي ولازلنا نتحدث عنه، وكان آخر ما ذكرنا هو اتجاهات الناس فيه وأحوالهم من حيث الانضباط بالنظر إلى الشروط التي ذكرناها، أو التوسع في ذلك جدا فيما لا يوافق لغة القرآن ولا يوافق الأصول التي يبنى عليها التفسير، أو غير ذلك مما يوقع قائله في الخلل. وهناك من يتوسط ويطبق شروطا واضحة، فما وافقها فإنه يقبل. والآن سأذكر لكم جملة من النماذج للون غير المنضبط من هذا التفسير العلمي، ثم بعد ذلك سأذكر لكم نماذج أخرى يمكن قبولها. النماذج غير المنضبطة كثيرة جدا، سأذكر طائفة منها. فمن ذلك مثلا النظرية التي تقول إن المجموعة الشمسية، مجموعتنا الشمسية، تتكون من 7 كواكب، ففسروا بذلك السماوات 7. كيف يكون هذا؟ ثم جاء علماء الفلك بعد ذلك واكتشفوا عددا آخر من الكواكب فأصبحت 10، فهل السماوات 10 سماوات؟ وهناك من يقول بأن الأراضين 7 كما سيأتي أيضا هي 7 أفلاك. بعض علماء الطبيعة والفلك يقولون بأن السماء والأرض والكواكب كلها نتجت بسبب ذلك الانفجار، فنشأت من السديم الملتهب حيث كانت على هيئة سحابة تدور ببطء، ثم أخذت تبرد وتنكمش على نفسها فتدور بسرعة متزايدة، ومع تقادم الزمن انفصلت حلقات من هذه المادة عن طرف السحابة فتكونت منها الكواكب السيارة. أما القسم المركزي فقد تقلص وتكونت منه الشمس. فجاء من يقول هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، وذلك في قوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وكذا في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهذه فرضية وليست بحقيقة أصلا. ثم أيضا هناك من ينكرها من علماء الفلك، وإليك أمثلة أخرى تعرف فيها أيضا مدى التفاوت الكبير بين هذه الدعاوى، وأنها ليست على درجة واحدة في وضوح البطلان. فهذا يقول بأن القرآن قد أخبر بشق قناة السويس. من أين؟ من قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول المرجان موجود في البحر الأحمر واللؤلؤ في البحر المتوسط، فيقول يلتقيان يعني أنها ستحفر قناة السويس فيلتقي ماء البحر المتوسط. هل هذا تفسير يحتاج إلى رد أو مناقشة؟ أبدا، بل هو جرأة على الله عز وجل. وجاء من يقول إذا كان نيوتن جاء بقاعدة التثاقل وأرخميدس جاء بقاعدة الطفو، فإن القرآن جاء بقاعدة التعادل في آية ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، إلى هذا الحد. كذلك من جاء ليقول بأن فرعون هو ذلك الموجود في بعض الأهرام وأنه فرعون موسى، وهذا الكلام لا يثبت إطلاقا ولا دليل عليه، بل كل العلماء الذين تكلموا على الأهرام لم يذكروا الفراعنة إطلاقا في تاريخها على كثرة أقوالهم فيها، وعامتهم يقولون إنها كانت قبل الطوفان، قبل نوح عليه الصلاة والسلام. ولم أجد من ذكر الفراعنة وأنهم هم الذين بنوا الأهرام إطلاقا، ولم يعرف هذا في حدود ما أعلم إلا حينما جاءت الحملة الفرنسية، حملة نابليون، ومعها نحو 146 عالم من علماء الآثار، فبدأوا ينبشون هذه الأشياء ويقولون للمصريين أصلكم من الفراعنة ولستم من العرب، ليربطوهم بالوثنية. كذلك جاء من يقول بأن الطير الأبابيل يمكن أن تكون من جنس الذباب أو البعوض أو الميكروبات، والحجارة المذكورة بقول ترميهم بحجارة من سجيل هي الجراثيم التي تنقل الأمراض الفتاكة. محمد عبده الذي يبدي بعض التحفظ ويقول ينبغي التريث في التفسير العلمي يقول: فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسد دخل في مسام فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بفساد الجسم وتساقط لحمه. ترميهم بحجارة من سجيل، كل هذا من أجل أن الأوروبيين أو الغربيين لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يتصورون المعجزات، وبالتالي نحن لابد أن نقرب لهم معاني القرآن بطريقة يفهمونها فنؤول هذا التأويل. وهذا قاله أيضا بعض من يتحفظ إزاء التفسير العلمي مثل المراغي، وقاله آخرون مثل محمد فريد وجدي والفراهي. وهذا مصطفى محمود له كتاب اسمه القرآن محاولة لفهم عصري، يتكلم عن قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يتكلم عن خلق الإنسان وأطوار خلق الإنسان، ويقول بأن عملية الخلق والتصوير لآدم استمرت ملايين السنين، ملايين السنين. نحن نعرف أن الله خلقه في يوم الجمعة في آخر ساعة منها، يقول ملايين السنين، وأن هذا الخلق لآدم عليه الصلاة والسلام المقصود بقوله وقد خلقكم أطوارا، يقول بأن الإنسان مر بمراحل في التطور في الخلق، نظرية التطور يقول دل عليها القرآن بقوله تبارك وتعالى وقد خلقكم أطوارا. حتى تعرفوا الأطوار عنده التي مررتم بها، يقول الانبثاق من الطين درجة درجة وخطوة خطوة من الأميبيا إلى الإسفنج إلى الحيوانات الرخوة إلى الحيوانات القشرية إلى الفقاريات إلى الأسماك إلى الزواحف إلى الطيور، يعني تطور الإنسان هذا التطور عبر ملايين السنين إلى الثدييات إلى أعلى مرتبة الآدمية بفضل الله وهديه وإرشاده، هذا خلقكم أطوارا. ويقول أن القرآن دل على ذلك، وكذلك في قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، معروف بداهة هو الذي عليه إجماع المفسرين أن النفس هو آدم وأن زوجها هو حواء رحمها الله. هذا واحد من أشهر الكاتبين في الإعجاز العددي ويكتب في الإعجاز العلمي، يقول بأن النفس الواحدة والزوج هي الإلكترونات والبروتومات، فقال اعتبر اكتشاف الإلكترون أكبر نصر علمي أمكن العقل البشري إلى آخره، وبدأ يطبق هذا على الآية، وأن الآية تدل على أن خلقكم من نفس واحدة وزوجها هو الإلكترون والبروتومات، هذه النفس الواحدة. أليس هذا يشبه تفسير الباطنية الذي ذكرت لكم من قبل؟ أليس كذلك؟ أما يشبه الرموز؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس، تذبح بسكين الطاعة، صفراء صفرة وجوه أصحاب الرياضة، الصفا النبي، والمروة الولي، وسيأتيكم أشياء. شوف هذا مثلا هو نفسه، يقول من شر غاسق إذا وقب، طبعا الغاسق معروف، قال بعض السلف القمر وبعضهم قال الليل، وليس بينهما خلاف لأن القمر إنما يطلع ليلا، والمعاني المتلازمة يمكن أن يفسر بها النص جميعا ولا نحتاج أن نرجح كما هو معروف، إذا احتمل اللفظ معنيان فأكثر وبينهما ملازمة حمل عليهما ما لم يوجد مانع، هذه قاعدة. من شر غاسق إذا وقب، يقول الغاسق هو حبل المطاط الذي في أحشائه السلك الكهربائي الذي يحمل موجات من النار كالبحر المرتطم بالصخور نيرانا حمراء تشبه شفق الغسق المدلج الذي خلفته الشمس وراءها، إلى آخر ما ذكر. من شر غاسق إذا وقب، يعني الكهرباء، الأسلاك الكهرباء المغلفة بالبلاستيك، هذه الأسلاك اللي ترونها، هذا تقول أن تتعود، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر سلك الكهرباء، هذا معنى بالله عليكم؟ هل هذا هو السياق القرآني وهذه لغة العرب وهذا؟ طيب اسمع ما هو أعظم من هذا، يقول في قوله والعاديات ضبحا، معروف العاديات ضبحا هي الخيل تضبح ضبحا، فهي تسرع في العدو وكذا، ويصدر منها صوت معين يعرفه أهل الفروسية أو أهل الخيل. والعاديات ضبحا، يقول هذا قسم غيبي يدعو الناس لينظروا تلك العاديات في الطرق الشاسعة ما هي، وهم على ظهورها المريحة الهادية مطمئن النفوس رغم سرعة سيرها في طريقها النقعي، يعني السيارات التي تأتون عليها يبدو أنها تمشي على جلد، يقول في طريقها النقعي يعني تثير الغبار، ما تمشي على طرق مسفلتة. يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقع يعني الغبار. يقول الطرق الشاسعة وهم على ظهورها المريحة الهادية مطمئن النفوس رغم سرعة سيرها في طريقها النقعي، وقد ملأت الجو ضجيجا ضابحا بأصوات محركاتها الصاخبة المصممة للأذان والمرجفة للأفئدة. يبدو هذه السيارات من النوع الذي له أصوات. فالعاديات هي السيارات المنطلقة بعامل الوقود المشتعل في أحشائها التي توري به قدحا البساتم وتوري به قدحا مضيئا في طريقها، فالموريات قدحا. يقول أما قوله فالمغيرات صبحا، قال ذلك القدح المضيء إشراقا، يبدو أنه يفهم المغيرات صبحا يعني المغيرات الصبح، يقول هي جعلت الصبح مغيرا فطلع كئيبا كثيفا، يقول لأن أنوارها أغنت عن الصباح لا حاجة إليه لأنها تضيء ويستطيع الناس يسافرون عليها ويذهبون ويجيئون بأضوائها وأنوارها، فغيرت الصباح فظهر كئيبا مستغنا عنه. وهذا آخر يتكلم عن قول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فطبعا معروف أن السلف اختلفوا فيها على قولين، بغير عمد ترونها أي ليس لها عمد كما ترونها، القول الآخر بغير عمد ترونها بغير عمد مرئية، يعني الهاء تحتمل أمرين، يمكن أن ترجع إلى السماء أن الله خلق السماء بغير عمد ترونها، أي السماء ترون السماء ليس لها أعمدة، خلقها من غير أعمدة، وهذا من قدرته سبحانه وتعالى أن رفع هذه السماء العظيمة من غير عمود. القول الآخر والآية تحتمله تماما وهو بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد مرئية، تكون الهاء عائدة إلى العمد، لها أعمدة لكن غير مرئية. هذا ماذا يقول؟ قل نعم هذا هو القول في الآية. طيب وبماذا تفسره؟ قال هذا هو قانون الجاذبية، العمد هي الجاذبية، بغير عمد مرئية هي الجاذبية. نحن ذكرت لكم من قبل أنه في الشروط والأمور التي تلاحظ في التفسير العلمي أن لا تكون الآية تحتمل أكثر من معنى ثم نحملها على معنى من هذه المعاني بناء على التفسير العلمي، فهذه الآية تحتمل معنيين احتمالا متساويا أو متقاربا، فالقول بأن لها أعمدة بناء على ذلك فيه شيء من المجازفة. ثم ما هذه الأعمدة؟ هي الجاذبية. والجاذبية إلى أي حد؟ إلى أين الجاذبية؟ أليس الإنسان إذا فارق الغلاف الجوي يقولون أن تنتهي الجاذبية؟ ما يقولون هذا هم؟ السماء سقف، فكيف يقال أن الجاذبية هي؟ وانظر أيضا كلام الآخر في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، يقول معنى ذلك أن الأرض تدور حول الشمس، فدوران الأرض معناها يدور ما عليها، فالجبال تمر مر السحاب. طيب ليست الجبال فقط، فلماذا خصها الله عز وجل؟ كل ما على الأرض يمر مر السحاب، إذا كان المقصود دوران الأرض حول الشمس فلماذا خصص الجبال؟ فهذا يقول هذا الدليل على دوران الأرض، ومع أن سياق الآيات كله إنما هو في اليوم الآخر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم عطف عليه قوله وترى الجبال تحسبها، عطفه على قوله ففزع. فالكلام متى؟ الكلام في اليوم الآخر كما قال الله عز وجل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقال وإذا الجبال سيرت، فهذا كله في اليوم الآخر. كذلك في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وإنا لموسعون، المعنى كما قال ابن كثير إنا لموسعون خبر عن خلق الله عز وجل في الزمن الماضي يخبر عن سعة خلقها. هم يقولون لا، اكتشف العلم الحديث الآن بأن السماء والكون كله في اتساع هائل، يتوسع وتولد مجرات جديدة وما إلى ذلك، فهذا معنى قوله وإنا لموسعون وعد في المستقبل. نقول ليس هذا معنى الآية، الكون لو قبلنا ذلك بأن الكون يتوسع لكن هذا ليس معنى الآية، فلا تربط بينه وبين النص القرآني. وكل قول يعود على أقوال السلف في الإبطال فإنه مرفوض، يعني إذا كان القول يعني أن كل السلف كل الأمة من قبل من الصحابة والتابعين أخطأوا في فهمها فلا بد أن يكون هذا القول أن يكون باطلا، لا يمكن أن تجمع الأمة على الغلط في فهم نص في كتاب الله تبارك وتعالى، حاشاهم من ذلك. كذلك أيضا في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وفي قوله لتركبن طبقا عن طبق، هذا الآيات ظاهرها والسياق كله في اليوم الآخر. هؤلاء يقولون بأن هذا يدل على المحاولات الحديثة لاكتشاف القمر والصعود إليه والوصول إلى النجوم وما أشبه ذلك، ويتكلمون عن المراكب الفضائية لتحمل الإنسان إلى آخره، وأن السلطان المقصود بالآية لا تنفذون إلا بسلطان يعني هو العلم، وأن العلم عند الناس حاضر الآن. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان رد على هؤلاء في هذه القضية وقال كذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السماوات واحدة بعد أخرى بقوله لتركبن طبقا عن طبق، زاعما أن معنى الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقا أي سماء عن طبق أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات، فهو أيضا جهل بكتاب الله وحمل له على غير ما يراد به. هذا عالم كبير إمام في اللغة وفي التفسير والأصول وما إلى ذلك. وهذه نماذج من كتاب اسمه الجواهر في تفسير القرآن، هذا كتاب كبير أكثر من 25 مجلد لطنطاوي جوهري ألفه ومنع دخوله في هذه البلاد، والكتاب يشتمل على أشياء كثيرة جدا حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. انظر بعض الأمثلة منه، يقول في قوله تبارك وتعالى لموسى عن موسى صلى الله عليه وسلم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تكلم كلام طويل خلاصته يقول إن هذه الآية تكلمت عن علم جديد اكتشف في أمريكا وهو علم تحضير الأرواح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال علم تحضير الأرواح. طبعا علم تحضير الأرواح هذا علم ليس بصحيح، وهذا مبني على أشياء من الشعوذة والشياطين وما إلى ذلك، وله علاقة بعلاقات مشبوهة بالماسونية وما إلى ذلك. يقول نحن أحق بهذا منهم، والمفترض أننا ندرس هذا العلم وأن نسبقهم إليه لأن القرآن أرشدنا إلى ذلك. ومن المضحكات المبكيات هذا كتاب، هذا عنوانه، اسمه الهيروغليفية تفسر القرآن الكريم. الهيروغليفية يقولون هذه هي لغة المصريين القدماء، اللغة المصرية القديمة. ما شأن هذه اللغة المصرية القديمة؟ قال هذه أصل كثير من اللغات ومنها اللغة العربية، نحن لغتنا كانت هيروغليفية. طبعا ما هذه اللغة الهيروغليفية إذا كانت صحيحة؟ طبعا كما يقولون هكذا، شوف الكتابة إذا كان تستطيعون تميزونها بالرسم، طيور وأشكال، هذه الهيروغليفية. طبعا الآن هالسطر الطويل الرسم هذا عبارة عن تفسير حرف واحد من حروف اللغة العربية يفسر بهذه الطريقة. جيد، ماذا يريد أن يقول هذا في القرآن؟ كيف يريد أن يفسر القرآن؟ يتكلم عن الحروف المقطعة في أوائل السور، كاف ها يا عين صاد. ماذا يقول؟ يقول السابقين قالوا الله أعلم بمراده، واللي قالوا طبعا فيها نحو 40 قول الحروف المقطعة، ما أحد جادت قريحته بهذا القول. فماذا يقول هذا؟ يقول لا، هذه الرموز لها معان باللغة الهيروغليفية، كاف ها يا عين صاد، كاف تكتب هكذا ورسمها سطر أو نصف سطر، يقول تعني معناها بالهيروغليفية يكشف النقاب عن سر أو يفض سر يجلى سر يظهر حقيقة يقينية، كاف ها تكتب هكذا، ثم قال يعني انتبه ينزل من السماء، يا تكتب هكذا ثم قال وتعني لهذا إليك، يقول كاف هيا عين، يقول تعني عبد صالح أو جميل أو صادق أو حسن صاد، يقول تكتب هكذا. ثم قال يقول، معناها يقول، يتكلم، يحكي حكاية، قصة. ما المعنى العام إذن على هذا التفسير؟ كاف هاء عين صاد، معناها سنكشف لك النقاب عن سر من أسرارنا منزل إليك من السماء، أي من عند الله، فانتبه. إليك القصة الحقيقية، نحن نقص عليك القصص الحق. ثم بدأ يتكلم ويفسر بهذه الطريقة نماذج من الحروف المقطعة. ألم نقل بأن القرآن نزل بلغة العرب والله قال بلسان عربي مبين، وأنه لا يجوز أن يفسر بغير لغة العرب، وأن القرآن عربي ولا يحمل على الكلام، القواعد التي ذكرناها. هذا الكلام أين هو من تلك؟ صار القرآن يحمل على لغة هيروغليفية، ويقال هذا خاطب الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، وما اكتشف إلا الآن على يد هذا الكاتب. وبدأ يذكر نماذج من هذا، مثل نون، يقول معناها هبطوا وانحطوا وغفلوا وتبلدوا. ثم بدأ يتكلم على ذلك ويربطه بمعنى سورة نون. هذا كتاب آخر أيضا فيه عجائب وغرائب، اسمه سليمان عليه الصلاة والسلام بين حقائق التلفزة وعلم التقنية، يتكلم على سورة النمل والإعجاز العلمي في سورة النمل. ما هو هذا الإعجاز العلمي في سورة النمل؟ يقول الله عز وجل قال عن الجن يعملون له ما يشاء من تماثيل، تماثيل، يقول لاحظ تماثيل، تماثيل عبدت بسببها الأصنام، فهل يعقل أن سليمان يعمل له تماثيل؟ إذا لابد لها معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ قال لاحظ أنه عبر بالجمع، قال تماثيل ما قال تمثال. ويقول دعونا نسأل كيف يعمل التلفزيون، وبدأ ينقل من كتاب كيف يعمل التلفزيون. يقول بأن الصور تتكرر بلحظات سريعة جدا، الصورة تتكرر ثم تتحرك، تبدو لك تتحرك، يمشي ويتحرك في التلفزيون، الصورة السينمائية أو التلفزيونية. فيقول لهذا قال تماثيل. فسليمان عليه الصلاة والسلام الجن كانوا يعرضون له عرضا تلفزيونيا، يعملون له ما يشاء من تماثيل، يعني العرض التلفزيوني. فيقول هذا أشار له القرآن، يقول لهذا عبر بلفظة الجمع، ويذكر شرح كثير لهذا لا حاجة إليه. فيقول المقصود به هو التصوير التلفزي. ويتكلم أيضا عن تسخير الرياح لسليمان عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. وخذ هذا آخر جاء بالأسماء الحسنى ومنشور بالإنترنت، يتكلم عن خواصها العلاجية والشفائية، وبعضها ليست من الأسماء الحسنى. هذا ماذا يقول؟ هذا دكتور يقول أنه اكتشف علم مبتكر اسمه البايوجيومتري، هذا اسم العلم. يقول إذا الألم اسم المرض، المرض مرض الأذن، كيف نعالجه؟ نردد السميع السميع السميع السميع حتى نبرى. العمود الفقري الجبار، الشعر البديع، العضلات القوي، عضلة القلب الرزاق، الشريان الجبار، لاحظ الجبار مكرر في العمود الفقري والشريان، السرطان جل جلاله، ردد جل جلاله، الجيوب الأنفية اللطيف والغني والرحيم، الفخذ الرافع، شرايين اللي بالعين ليست في القلب، شرايين اللي بالعين المتعالي، القولون الرؤوف، الكبد النافع، البروستات الرشيد، الرشيد ليس من أسماء الله، الأكياس الدهنية، وما حدد هنا، ممكن تكون أكياس في العين بس بشرط أن لا يكون بشرايين العين، الأكياس الدهنية النافع، المثانة الهادي، الغدة الصنوبرية الهادي أيضا، الغدة فوق الكلوية البارئ، الرئة الرزاق، وجاء ببقية ضغط الدم الخافض، عصب العين الظاهر، وذكر طريقة العلاج. يعني يريد أن نردد مثل الصوفية الاسم. وهذا أيضا يتكلم يقول ساد بأن الاعتقاد بأن الذرة هي الجزء الذي لا يقبل التجزئة، وهذا يدل عليه القرآن، فالله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. طبعا في أصغر من الذرة كما هو معروف الآن كما يقولون، فهو حملها على هذا. طيب الآن لما اكتشفوا أصغر من الذرة ماذا تقول؟ هل القرآن غلط؟ عرفنا أن القرآن لا يجوز حمله على مصطلح حادث، فالذرة ما نفسرها بالذرة التي يذكرون. انظر إلى هذا يتكلم عن قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يقول لاحظ أنه قال أوهن البيوت، ما قال أوهن الخيوط، يقول لأن خيوط العنكبوت أقوى من الفولاذ اللي تنسج الخيوط، أقوى من الفولاذ، لكنه قال أوهن البيوت. فيقول بأن هذه الخيوط تعدل الصلب أقوى من الصلب 4 مرات. فالوهن طبعا لا أدري هذا الصلب يعني نظيرها لابد يكون دقيق مثلها. فالوهن إذن في البيت لا في الخيط. ثم يقول أن العلم اكتشف الآن أيضا أشياء أن بيت العنكبوت أسوأ ملجأ لمن أراد أن يلجأ إليه من الحشرات أو غيرها. لماذا؟ يقول لأنه مصيده لمن يقع فيه من الزوار الغرباء وهو مقتل حي لأهله. فالعنكبوت الأنثى تفترس زوجها بعد التلقيح، كما أنها تأكل أولادها عند الفقس، كما أن الأولاد يأكل بعضهم بعضا. فتأمل هذه الرابطة الأسرية الواهنة لتجد أن العلاقة العائلية معدومة، وأنها إن وجدت فهي تتصف بالوحشية والافتراس والعدوان. ومن هنا قال إن أوهن البيوت لبيت، هذه ما يبغى لها هذا كله، بيت العنكبوت معروف ضعيف جدا والعرب تفهم المراد. هذا آخر اكتشف اكتشاف بأن العرق علاج للمياه البيضاء في العين. فهذا يعقوب صلى الله عليه وسلم ابيضت عيناه من الحزن، فلما يوسف عليه الصلاة والسلام أعطى أبنائه لما أرادوا الخروج من مصر أعطاهم قميصة قال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يقول هذا القميص فيه عرق فإذا ألقوه على وجهه فإنه تذهب عنه المياه البيضاء. طبعا شخص الحالة الآن اللي عند يعقوب عليه الصلاة والسلام وهي المياه البيضاء، هذه واحدة. ثم أيضا لو كانت القضية قضية عرق، طبعا بعض الروايات وهي مأخوذة من الإسرائيلية أنهم لما فارقوا عريش مصر قال يعقوب صلى الله عليه وسلم إني لأجد ريح يوسف. لاحظوا المسافة من بادية الشام أو فلسطين إلى مصر ويقول أجد ريح يوسف، ماذا يجد؟ قضية معجزة. فما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام إنما هو معجزة، وكذلك ما وقع ليعقوب من شم رائحة يوسف صلى الله عليه وسلم. فالمسألة معجزة. ولو كانت القضية تتعلق بالعرق كان قال أعطوه عرقا من عرقه من عرقكم، ما قال ألقوا القميص على وجهه قميص يوسف صلى الله عليه وسلم. فهذا أبعد ما يكون، ما علاقة العرق بالمياه البيضاء؟ الآن لو جئنا بإنسان فيه مياه بيضاء وقطرنا به عرق أمثال البحار ترجع عيونه صحيحة ولا تعمى؟ يأتيها ما لا قبل لها به. انظر هذه أمثلة أخرى أيضا في قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، معروف كلام العلماء فيها، ومن الأمثال العربية المشهورة في كل شجر نار. واستنجد المرخ والعفار، المرخ والعفار نوعان من الشجر يوقد العرب منهما، يكون زنادا يوقد منه مثل الكبريت الآن. فيقولون في كل شجرة النار، ولهذا يقولون إن شجر العناب هو أقل الأشجار من هذه الحيثية فهو لا يكاد يوري، أما بقية الشجر ففيها نار يعني أنه يمكن لكنها ضعيفة. وأعظم ذلك هو المرخ والعفار نوعان من الشجر. هذا الكاتب ماذا يقول؟ يقول أنا جربت بنفسي المرخ وضربت به ولم يوقد. طبعا هذه قضية كبيرة جدا، لأن هذا كانوا يستعملونه كما نستعمل الكبريت، معروف جدا لديهم. فكيف تقول أنك جربته وما يمكن جربت شجر آخر؟ لكن هذا ما يمكن لأحد أن يقوله. فالحاصل ماذا يقول الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا؟ المفسرون يقولون في كل شجر نار وأعظمها المرخ والعفار، فمعنى ذلك أنكم تورون منه. وبعضهم يقول بأن هذا الشجر هو الذي يكون حطبا وقودا للنار بعد أن كان أخضر فييبس ثم يكون محلا للاشتعال توقدون منه. فهذه آية من آيات الله يمتن بها على عباده. هذا يقول لا لا لا، ليس هذا المراد. ما المراد؟ قال الشجر الأخضر يمتص هذا الغاز الضار الذي هو ثاني أكسيد الكربون ويفرز لنا ينتج لنا الأكسجين، والنار لا يمكن أن تشتعل بل لا يمكن أن تبقى الكائنات الحية من غير الأكسجين. فأخرج لكم من الشجر الأخضر نارا يعني الأكسجين، الأكسجين الذي لا يشتعل النار إلا به، قال نارا ما قال أكسجين. ثم إذا قلنا إنه الأكسجين أن تضرب بجميع أقوال السلف كلهم أخطأوا في فهمها حتى جاء هذا وكتب في هذه المجلة هذا المقال الطويل ويشرح فيه كيف تتم عملية الأكسجين وإلى آخره. طبعا من الملاحظات التي لاحظتها عند القراءة لهؤلاء أنهم يتفاوتون. أحد الإخوان جاءني بالأمس مجموعة من الكتب تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة للرابطة، وأشكره على هذا، على هذه الكتب، وطلعتها جميعا إلا كتاب واحد على كل حال، فرأيت فرقا كبيرا، مع أن بعض هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب هم ممن كتب في مجلات أو ألقى محاضرات، فرأيت فرقا كبيرا بين كتاباتهم في المجلة وبين محاضراتهم وبين ما يخرجونه في كتاب. نعم هناك بعض الأمثلة هناك تحفظ عليها، لكن الكتابة فيها انضباط كبير جدا وفيها دقة، واضح أنها مراجعة مرة بعد مرة بعد مختصين في العلوم الشرعية وممن يعرفون لغة العرب. فهذا كتاب خاص بهذا الموضوع، الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا. لاحظ الفرق في الكتابة واستخراج المعنى، ما هي المعاني التي دل عليها مما ذكره هؤلاء. خلاصة الكلام الذي ذكره هو يقول أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا، المرخ والعفار، لاحظ المرخ والعفار، وأيضا الحطب الذي يوقد منه، وأيضا العملية التي تجرى على هذا الحطب حتى يكون فحما، لأن الفحم إنما يؤخذ من أين؟ من هذا الحطب. فيقول كل هذا داخل في قوله تعالى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ويقول أيضا مما يخرج من هذا الشجر أكسجين به يكون سببا لاشتعال النار. هذا القول على الأقل فيه انضباط، وذكر المعاني الأولية الداخلة في الآية ثم ألحق هذا بها، بينما حينما يكتب الكاتب في مجلة أو يلقي محاضرة واضح جدا عامل الإثارة في هذه الأشياء، فيلقيها بطريقة عجيبة جدا بلا خطام ولا زمام في العبارات، في تركيب المعنى، في كلام السلف والنظر إليه، وسيأتيكم أمثلة كيف ينظرون إلى كلام السلف أو ينظر بعضهم إليه. هذا مثال آخر في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، حتى تعود جزيرة العرب مروجا. يقولون لاحظ هذا كلام طويل، ذكر أن قديما كانت جزيرة العرب عبارة عن مروج وأنهار وأنها ليست صحراء قاحلة، وذكر بعض البعثات ورجل أمريكي عمل رسالة دكتوراه على الربع الخالي، وذكر بعض من جاءوا وأجروا بعض الدراسات، يقول وجدوا بقايا حيوانات من رتبة البهيميات وهي خرطوميات ثديية تعتبر من الأقارب البعيدة للفيلة المعاصرة وأفراس النهر وأكلات اللحوم الصغيرة والجياد ووحيد القرن والسلاحف والتماسيح والأسماك والطيور وقرود تشبه الماكاك، وأوضح أن كل هذه الحيوانات من أصول حبشية. طبعا هذا الكلام قبل عندهم قبل ملايين السنين، أصولها حبشية، كيف عرف أن أصولها حبشية؟ ففي شقبة الميوسين كان البحر الأحمر مفتوحا على البحر المتوسط، ولكنه كان مغلقا من جنوبه بجسر بري قائم بين الحبشة واليمن، وفي الشرق كانت شبكة نهري دجلة والفرات تمتد إلى الجنوب أكثر مما هي عليه اليوم. ثم بدأ يذكر أشياء، وأن هذا كان قبل، ذكر أرقام هنا غريبة قبل ملايين السنين على كل حال، لا أذكر الرقم بالضبط. فيقول نعم هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود جزيرة العرب، يقول لأن تعود معناها كانت كذلك من قبل. نقول لهم يا قوم نحن لا ندري هل كانت جزيرة العرب كذلك من قبل أو لا، الله أعلم، لا نعارض هذا ولا نثبته، الله أعلم به، لكن الحديث هل هذا معناه؟ الجواب ليس ذلك بقاطع. لماذا؟ لأن كلمة عاد في لغة العرب كما قالت الثعالبي في كتاب اللغة فقه اللغة، قال ومن خصائص لغة العرب، من خصائصها وجود بعض الألفاظ فيها التي لا توجد في لغة أخرى، مثل قال مثل لفظة عاد تأتي بمعنى رجع وتأتي بمعنى صار. حينما تقول عاد الفتى كهلا، هل كان كهلا ثم عاد؟ عاد الطين خزفا، هل كان الطين خزف ثم رجع مرة ثانية؟ عاد الماء ثلجا بمعنى صار، هل كان الماء ثلج؟ لا. وحينما تقول عاد الخمر خلا، هل كان الخمر خل؟ الجواب لا. فقوله حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا بمعنى حتى تصير، ولا يلزم أن تكون كانت قبل ذلك كذلك، ويحتمل معنى آخر أنها كانت كذلك ثم تعود. فلماذا تتحكم بالمعنى؟ وتقول حتى تعود معناها أنها كانت قبل ذلك والحديث يصدقه. الحديث يحتمل المعنيين احتمالا متساويا، فكيف حملته على هذا المعنى وأتيت لهم وقلت لهم هذا القرآن يدل على ذلك قبل أربعة، هذا الحديث يدل على ذلك قبل 14 قرنا، ثم هذه الحيوانات اللي ذكرها قبل ملايين السنين. أنا أجريت إحصائية بسيطة وممكن كل واحد منكم يخرج آلة حاسبة ويحسب معي من آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا كم كان عمر الدنيا من آدم إلى اليوم من خلال كتب التاريخ. يقولون بأن طبعا ما نقطع بهذا، لكن لا مانع، العالم يتكلمون بمليارات السنين وملايين السنين، فأنا أقول أنت إن شئت زد على كل شيء 1000 سنة لتشك فيه، زد عليه 1000 سنة 2000 سنة من عندك، لا إشكال، الكلام في الملايين والمليارات الآن، ما هو في 1000 و2000. المؤرخون يقولون من عمر آدم عليه الصلاة والسلام في بعض المرويات 1000 سنة، وفي التوراة، التوراة طبعا محرفة، يقولون بأنه عاش 930 سنة. ذكر أن إدريس، طبعا ليس هذا محل اتفاق أن إدريس صلى الله عليه وسلم كان بعد آدم وقبل نوح، هذا محل خلاف. ذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام أدرك من حياة آدم 308 سنوات، كان بين آدم وبين نوح على التوحيد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس 10 قرون كلهم على الإسلام. فإذا حسبنا نوح عليه الصلاة والسلام يقولون إنه ولد بعد وفاة آدم 126 سنة، 10 قرون على التوحيد. جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم. قال فكم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. لاحظ لأنه فقط على التوحيد بينه وبين آدم 10 قرون. أو هذا الحديث قال ابن كثير على شرط مسلم. يقول ابن كثير إذا كان المراد بالقرن 100 سنة كما هو المتبادل عند كثير من الناس فبين آدم ونوح كم؟ 1000 سنة لا محالة. يقول لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس في الإسلام، باعتبار أن اللي على التوحيد 1000 سنة وكم بينهم من المدة بعد ذلك بعد مواقع الشرك الله أعلم. يقول وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس فكان الجيل قبل نوح يعمرون المدة الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، حطها 10,000 سنة بدلا من 1000 سنة، افترض أنها 10,000 بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في مقدار سن نوح عليه الصلاة والسلام لما بعث، قيل كان ابن 50 سنة وقيل ابن 350 سنة وقيل ابن 480 سنة، ويقولون إنه طبعا هو دعا قومه في نص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما. بعد الطوفان كم عاش؟ يقولون عاش 350 سنة، نحن لا نقطع بشيء من هذا. على هذا كم يكون عاش آدم؟ عاش 1780 سنة. ثم جاء هود عليه الصلاة والسلام وهو ابن شالخ، وشالخ يقولون عمره 433 سنة، ابن أرفخشت وعمره 438 سنة، ابن سام 600 سنة، ابن نوح. يعني كم لو فرضنا أن كل واحد يموت في السنة اللي يولد فيها الآخر فكم يكون بين هود وبين نوح عليه الصلاة والسلام؟ 1471 سنة. ثم جاء صالح عليه الصلاة والسلام وهو صالح بن عبيد بن ماسح ابن عبيد بن حادر ابن ثمود ابن عاسر ابن إرم ابن نوح. بين هود وبين نوح 3 أجداد، وبين صالح وبين نوح 7 أجداد على قول المؤرخين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن تارخ عمره 250 يقولون، ابن ناحور 148، ابن ساروغ 230، ابن راغو 239، ابن فالغ 439، ابن عابر 464، ابن شالح 433 إلى آخره. المهم بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين نوح 9 أجداد. لو فرضنا أن كل واحد يموت بسنة ولادة الآخر يكون بينهم 3241 سنة، بين من؟ بين إبراهيم وبين نوح صلى الله عليه وسلم. يقولون أن عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 175 سنة وقيل 190 وقيل 200. موسى صلى الله عليه وسلم في نسبه بينه وبين إبراهيم 6 آباء، 6 آباء. داود صلى الله عليه وسلم بينه وبين إبراهيم 12 أب. عيسى صلى الله عليه وسلم بينه وبين داود 17 أبا، وبعضهم يذكر أكثر من هذا يوصلها إلى 26 أبا. بين من؟ بين عيسى صلى الله عليه وسلم وبين داود، وعليه مجموع الآباء على أكثر التقديرات من عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نوح كم؟ 47 أب. بين عيسى وبين كم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 وكسر، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة وكسر. احسب هذا كله كم يصل؟ كم يصل؟ 5000 سنة، 6000 سنة، 7000 سنة، خلى 10000 سنة، 20000 سنة، 30، 50000 سنة. وين الملايين؟ وين المليارات؟ أين هي؟ كل يوم طلعين لهم قطعة ولا عظم ولا كذا، قلن هذا قبل 500,429,000 سنة. تذكرون أرقام؟ منين جبتم بهذه الأرقام؟ هذا الآن على أكثر التقديرات ما بين آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، نزيد بالآلاف من السنين. لكن المشكلة يا أخوان، هؤلاء الذين يدرسون هذه الدراسات من الغربيين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون الأنبياء ولا، فالمفروض أننا ما ننطلق من فراغ مثلهم ونتخبط هذا التخبيط. المفروض أن يكون عندنا أرضية أفضل للبحث والمعرفة. خذ مثال هذا في قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. بدأ يتكلم عن تخليق الجنين وقضية الذكر والأنثى، كله من أين؟ من ماء الرجل، من نطفة الرجل. فقط أذكر لكم بعض الأحاديث حتى ترون أين هؤلاء. الحديث الذي أخرجه البخاري حديث أنس: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني الأب، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، يعني في الشبه. ومن حديث عائشة عند مسلم: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، هذا في الشبه. وذاك بعض أهل العلم حمله على التذكير والتأنيث، وبعضهم قال في الشبه وحاول أن يجمع بين الحديثين. وعند البزار عن ابن مسعود وفيه: ماء الرجل أبيض غليظ، وهو حديث صحيح، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له. وفي مسلم من حديث ثوبان: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. المفروض أن يشتغلوا بهذا الإعجاز الذي لم يعرفه الغرب إلى هذه الساعة، هذا الإعجاز: إذا على وإذا سبق وماء المرأة أصفر. طبعا أصحاب هذه الدراسات وكل من رأيته، سألت استشاريين كثير متخصصون في النساء والولادة، وسألت أطباء في مختلف التخصصات، تبين لي أنهم لا يعرفون أن للمرأة ماء أبدا ولا يقرون به، وأن التخليق مع البويضة فقط، وهذا الذي يدرس في مراحل التعليم المختلفة في شرق الأرض وفي غربها، والأحاديث صريحة أن التخليق يكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة، وأن ذلك له علاقة بالشبه والتذكير والتأنيث. وهم يقولون أبدا هذا ما له علاقة، والمرأة ليس لها ماء أصلا وإنما هي البويضة. خذ هذا مثال في قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. استخرجوا منها معجزات. ما هذه المعجزات؟ طبعا الآية فيها قراءتان متواترتان. القراءة الأولى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. والقراءة الأخرى المتواترة: لقالوا إنما سكرت أبصارنا. يعني معنيان، يعني بعضهم قال هو معنى واحد معنى القراءتين، وبعضهم قال لكل قراءة معنى. معنى إحدى القراءتين سدت، والمعنى الثاني سحرت. والسياق كله في مكابرة الكفار، وأنهم يقولون ذلك على سبيل المكابرة، يطلبون آيات، فإذا جاءت الآيات كابروا وقالوا سحرنا، كما قالوا حين منشق القمر قالوا سحرنا محمد. فالله عز وجل يقول في هذه الآية: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. قولان لا ثالث لهما للسلف. فظلوا فيه يعرجون أي هؤلاء الكفار يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. القول الثاني: فظلوا فيه يعرجون يعني الملائكة والناس يرونهم، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولوا لا لا، هذه الآية ليس هذا معناها. ما معناها؟ قالوا معناها أن لو صعدناهم فوق إلى أعلى ففارقوا الغلاف الجوي فإنهم سيصيرون إلى ظلمة، فإذا صاروا إلى ظلمة فإنهم سيقولون ذهبت أبصارنا، لأنهم لا يرون شيء بعد الغلاف الجوي، ظلمة تامة. فيقولون هذه الآية دلت على هذا. من علم محمد صلى الله عليه وسلم أن ما فوق الغلاف الجوي أنه ظلمة تامة دامسة؟ ليس هذا معنى الآية. نحن لا نعارضكم بأن ما فوق الغلاف الجوي ظلمة، لكن ليس هذا معنى الآية. وما أحد قال هذا من السلف، وهذا القول يعود على أقوال السلف في الإبطال. ويقولون فيها إعجاز آخر، يقول لاحظ أنه قال: فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا. لقالوا، يقول اللام تدل على التعقيب المباشر، اللام ما تدل على التعقيب المباشر في لغة العرب، اللام لها 14 معنى في اللغة ليس منها التعقيب المباشر، هذا معنى جديد جاءوا به في كلام العرب التعقيب المباشر. طيب ماذا تريدون تقولون خلها للتعقيب المباشر؟ قالوا إن مساحة الغلاف الجوي هذا مساحة بسيطة، وضعوا أرقام حسابية تبين أن الغلاف هذا غلاف على اسمه، غلاف رقيق ليس بالنسبة لما فوقه، فهو شيء يسير. ولهذا يقولون في قول الله عز وجل الليل نسلخ منه النهار، يقولون هذا الغلاف الجوي مثل الجلد، ولهذا عبر بالسلخ نسلخ منه النهار. فيقولون لقالوا يدل على أنه مجرد ما يرفعهم يفارقون الغلاف الجوي فترة بسيطة جدا، فمباشرة يقولون، نقول أصلا اللام لا تدل على التعقيب المباشر. ممكن الإنسان يقول هذا بعد قرن، تقول أنا مثلا لو أحسنت إليك لقلت كذا وكذا، لا يلزم أن تقولها مباشرة، لكن ممكن تقولها فيما بعد، لو أخبرتك عن هذا الشيء لقلت كذا وكذا، ممكن تقولها بعد ما تناجي إنسان، بعد ما يملي عليك أحد، بعد ما تفكر فيها. فالمقصود، وهذه أمثلة أيضا في قوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يتكلم عن أن العلم أثبت أن الفورانات البركانية الهائلة لباطن الأرض هي التي أخرجت بخار الماء، والذي تكثف بدوره في الغلاف الغازي للأرض ثم هبط إلى الأرض ماء تكونت منه. كيف الله عز وجل خلق الأرض في يومين ودحاها في يومين، ومعنى دحاها قال أخرج منها ماءها ومرعاها، فأي فوهات بركانية وبخار ماء وتكثف ثم نزل مطر، وما هذا؟ في قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يتكلم عن الصور رجع انعكاس ورد الموجات الإذاعية والتلفازية عبر طبقات الحماية المحيطة بالأرض، في قوله تعالى والسماء ذات الرجع، وكلام السلف فيها واضح، السماء ذات الرجع يعني المطر، والأرض ذات الصدع تنشق بالنبات. وكذلك في قوله والبحر المسجور، يقول غاصوا تحت في المحيطات وفي أعماقها فوجدوا درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، وتلتقي النيران مع المياه في هذه القيعان بتوازن عجيب، لا الماء يستطيع أن يطفئ هذه النيران ولا النيران تستطيع أن تبخر الماء. هذا يتكلم عن قوله تعالى والبحر المسجور، هل هذا معنى الآية والبحر المسجور؟ هذا يتكلم، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يتكلم عن قضية العظام. ليش قال وهن العظم مني؟ طبعا معروف، تقول فلان وهن العظم، وهنت عظامه، رقت عظامه، فلان ضعف وشاخ، يعبر عن الضعف والشيخوخة بوهن العظم، هذه لغة العرب. هو يقول لا لا لا لا، العظام لها وظائف مهمة تتوقف عليها حياة الإنسان، فهي تحتوي كل ما يحتاج إليه الجسم من الفوسفور والكالسيوم، وتنظم عملية توزيع تنظيما يحفظ ضربات القلب وحركات العضلات، وكذلك فإن العظام تنتج كريات الدم الحمراء والبيضاء طول حياة الإنسان بلا انقطاع، كما قرر العلم حديثا أن العظام تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، يقول لذلك تؤثر في عملية الإنجاب والقدرة عليه. وهن العظم مني معناها أنه العظام لما وهنت ما عاد صارت هناك عندها القابلية للإنجاب. وهذا آخر يتكلم على الأرض والحديد الذي فيها، ومعنى أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزلنا الحديد كلام أهل العلم فيها واضح، بعضهم يقول أنزله من السماء، وبعضهم يقول أنزلنا الحديد أي من أعلى، لأن أجود الحديد في أعالي الجبال كما قال الله عز وجل في الإنزال وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، ممكن تكون أصولها أنزلت من السماء، ويمكن لأن الذكور تنزو على الإناث فيستقر ذلك في أرحامها فهذا نزول وإنزال، ويمكن أن يكون الولد لما يولد يسقط إلى الأسفل إلى الأرض فيكون نزول. وأنزل لكم من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى وأنزل لكم من الأنعام 8، كذلك في الحديد أنزلنا الحديد إما من السماء، والقول الآخر أن أجود الحديد في أعالي الجبال. يقول لا، أنزلنا الحديد، الأرض كانت ملتصقة بالشمس وكان الكون كله واحد، فهذا الحديد الموجود هذا أنزله الله عز وجل، مين جاي؟ جاينا من الشمس. وأمثلة كثيرة هنا في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وكذلك في قوله أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها، يتكلمون عن الغازات الموجودة في الأعلى، كلامهم يدل على أنها هي السماء عندهم. كذلك في قوله اهتزت وربت الأرض إذا أنزل الله عليها، اهتزت بإيش وربت؟ بالنبات، هذا كلام أهل العلم. هنا يتكلمون بكلام طويل إن عالم بريطاني اسمه براون يقول إن ماء المطر إذا نزل إلى التربة أحدث لها اهتزازات تهتز حبيبات التربة، حبيبات صغيرة تبلغ أكبر حبيبة من حبيبات التربة، يقول يحصل تفاعلات في التربة، هذه الحبيبات عبارة عن صفائح بعضها فوق بعض من المعادن المختلفة، المهم يقول يحصل معها شحنات كهربائية مختلفة وإلى آخره، تحول إلى عيونات وكلام طويل. اهتزت وربت، اهتزت بالنبات وانتفخت بالنبات، والأرض معروف إذا نزل عليها المطر وتهيأت لإخراج النبات أن ذلك كذلك. كلامهم أيضا في قوله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأشرت إلى هذا المثال من قبل في أشياء كثيرة جدا، وتكلم على بعض الأمثلة التي ذكرناها في السماء والسماوات ورفعها. يقول السماء هو كل شيء فوقنا يسمى سماء، ولذلك يقال صاحب السمو أي صاحب العلو، فهذه السماء تشمل ما فوقنا من خلق هذه الكواكب والنجوم والمجرات والمجموعات الشمسية وغيرها. ما الذي يمسكها؟ ما الذي يمسك إيش؟ ما هو السقف هذه الأشياء؟ كذلك أيضا في قوله والشمس تجري لمستقر لها، وفي قوله كلهم في فلك يسبحون، يتكلم على أن الشمس تجري وتدور وأنها لمستقر لها، الشمس مندفعة مع كل الكواكب التي حواليها باتجاه برج الجوزاء، ونحن جميعا نعرف الحديث بأن الشمس تسجد تحت العرش وأنها تستأذن ربها في الطلوع وهكذا إلى أن يأتي اليوم الذي فيه تحبس، ثم يقال لها ارجعي من حيث فتطلع. وأحد هؤلاء اللي يتكلمون عن هذه القضية سيأتي كلامه وتفسيره لخروج الشمس من مغربها. وهكذا يذكر أيضا هذا أرقام خيالية باتساع الكون، وأن سرعته تريليون ألف بليون سنة ضوئية كل دقيقة. وفي قوله عالم الغيب والشهادة يقول ما السر؟ طبعا الشهادة بالاتفاق عالم الشهادة هي الشيء المشاهد الحضور، والغيب ما غاب عن الحس. يقول لا لا ليس هذا المراد. طيب ما المراد عالم الغيب والشهادة؟ قال الشهادة شيء آخر، هذه النجوم التي تشاهدونها بعض هذه النجوم هو إنما بقي نوره فقط وإضاءته، وإلا فقد ذهب قبل 100 سنة. ماذا تريد أن تقول؟ قال عالم الغيب والشهادة هذا الذي ترونه وتظنون أنه موجود لا وجود له، هذا النجم، فالله عالم الغيب والشهادة. هل هذا المعنى؟ هل هذا هو المعنى للآية؟ كذلك أيضا تكلم عن الانفجار الكوني ونهاية العالم، وتكلم عن لا أقسم بالخنس الجواري الكنس، تكلم عنها بكلام غريب يقول هي المذنبات، وهذه المذنبات يقول اكتشف العلم الحديث أنها تكنس السماء. وكذلك في قوله رب المشارق ورب المغارب، رب المشرقين ورب المغربين، لماذا قال ذلك؟ إما باعتبار كثرة شروق الشمس وغروبها، أو باعتبار اختلاف ذلك بحسب الشتاء والصيف وما إلى ذلك كما ذكروا، أو مشارق النجوم ومغاربها. ماذا يقول هذا؟ يقول نحن نفسرها بطريقة ثانية، يقول هناك كواكب تدور حول شمسين فيكون لها حيز مشرقين ومغربين، وهناك كواكب تدور حول 3 شموس فيكون لها 3 مشارق وثلاث مغارب. يقول ولم يكتشف إلى الآن أكثر من 6 مشارق ومغارب. كونك تقرر هذا قد يكون صحيحا أو غير صحيح، لكن معنى الآية ما هو؟ في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا، بدأ يتكلم عليها أيضا بكلام غريب. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك، يقول أصغر من ذلك، في أصغر من الذرة، هو هذا الذي اكتشفه العلم الحديث من قريب سنة 1932، ما هو أصغر من الذرة. الذرة ليست كما قلت هي هذه الذرة التي يقصدونها، وإنما فيجب حمل ألفاظ القرآن على معهود الأميين في الخطاب. ويقول هناك تشف ما هو أصغر من الإلكترون وهو الكورك، وبدأ يذكر أشياء حول هذا. في قوله والنهار إذا جلاها، يتكلم عليها بطريقة غريبة ويقول الكون كله ظلام والغلاف هذا فقط اللي نعيش فيه اللي فيه النور، وبالتالي هو مثل قشرة البرتقالة. فالنهار إذا جلاها معناها أن والليل إذا يغشاها فهو يغشى هذه الأرض، والنهار إذا جلاها يجليها، ما كلام ما هو متجه. على كل حال المعنى الآية واضح، والليل إذا يغشاها يعني أرخى سدوله فغطاها بظلامه، والنهار إذا جلاها أي كشف. أيضا في قوله أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يقول لاحظ الأمم السابقة الله قال لم يكونوا معجزين في الأرض، ولما خاطب هذه الأمة قال ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ليشير إلى أن هذه الأمة سيوجد منها من يصعد إلى، هل هذا هو المراد؟ وهل هذا ما يشعر به النص القرآني؟ أبدا. وهذه أمثلة كثيرة جدا أيضا ألقاها أحد هؤلاء في محاضرة ثم نقلها آخر في مجلة، يتكلم عن بعض القضايا التي ذكرناها سابقا، ثم تكلم عن قوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الكلام السلف فيها واضح، بعضهم يقول بسرايا محمد صلى الله عليه وسلم والأرض هي مكة، تؤخذ هذه القبيلة وهذه القبيلة حول أهل مكة، هذه عبرة وعظة لهم. وبعضهم يقول بموت العلماء، وبعضهم هذا يقول لا ليس هذا هو معنى الآية. يقول وقد أراح المفسرون أنفسهم بأن أجمعوا، لاحظ أراح المفسرون أنفسهم بأن أجمعوا على أن إنقاص الأرض يكون بقبض العلماء، طبعا هذا مو بإجماع، لكن يقول أراحوا أنفسهم فأجمعوا على، طيب إذا أجمعوا هل يجوز لك أن تخالف الإجماع؟ هل يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة؟ يقول وهو تفسير يشكرون عليه قدر ما أوصلهم إليه اجتهادهم، هذا تخصص جيولوجيا يتكلم على إجماع الأمة، يقول جزاهم الله خير أوصلهم هذا الاجتهاد يشكرون عليه، ولكن لعلماء الأرض آراء أخرى، إذ يقول البعض إن قطر الأرض القطبي ينقص عن القطر الاستوائي بحوالي 45 كيلومتر، وأن هذا التناقص مستمر، بينما يرى آخرون أن الإنقاص يعني انبعاجها قليلا عند خط الاستواء وتحدبها قليلا عند كل من القطبين، وترى فئة ثالثة أن قيعان البحار والمحيط، هم مختلفون. طيب على أي شيء تريد أن تحمل الآية بعد ما رديت إجماع الأمة الذي أنت نقلته، مع أنه لا يصح فيها إجماع، لكن نعم لم يقل أحد منهم بهذا القول، وهذا القول يعود إلى جميع أقوالهم بالإبطال. كذلك في أمثلة أخرى تكلم بكلام يشبه هذا، ومن أعجب ما ذكر في خروج الشمس من مغربها، ماذا يقول؟ يقول العلماء يقولون إن سرعة دوران الأرض حول محورها تتغير يوما بعد يوم، وهذه السرعة التي كانت يوما ما 4 ساعات تجدها الآن 24 ساعة هي ساعات اليوم، وستكون أكثر في الأزمان اللاحقة حتى تأتي لحظة تتغلب فيها جاذبية الشمس على جاذبية الأرض فتدور بالعكس فتخرج الشمس من الغرب بدلا من الشروق. من الذي أدرى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يقول كذا. طبعا المحاضرة اللي أصلا ألقاها قام له شخص وقال له طيب هل معنى هذا أنك تستطيع بهذه الحسابات النقص التدريجي الذي أشرت إليه أنك تستطيع تعرف متى ستخرج الشمس من مغربها؟ قال لا لا نستطيع، لأنه قد تحصل أشياء في الكون تسرع من هذا أو يحصل شيء آخر، لكن لو مشت الأمور على هذا الوضع الرتيب معناها أنه يستطيع يعرف متى تخرج الشمس من مغربها. والله عز وجل يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشاها، ويقول إلى ربك منتهاها، ويقول لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. والحديث واضح وصريح أن الشمس ستجري بطريقتها المعهودة، وأنها في ذلك اليوم تحبس إذا سجدت تحت العرش وتمنع من الرجوع مرة ثانية حتى يمضي عليها قدر من الزمان من اليوم، ثم لا تستطيع أن فتستأذن ربها، ثم بعد ذلك قال لها ارجعي من حيث، فتطلع على الناس من مغربها. هذا الحديث صريح وواضح في هذا، فكيف يصادم الحديث مع صراحته بمثل هذا الكلام؟ من الأمثلة مثلا، هذا يفسر القرآن بطريقة عجيبة، ألف كتابا في ذلك، مثلا سورة الكوثر، يريد أن يقول أن كل سورة لها طابع معين، سورة الكوثر والأنهار الأربعة، ذكر التفسير المعروف للسورة ثم قال ولكن أليس فيها فكرة واحدة تربط بين أجزائها وتجعل لها معنى متكاملة متلاحمة؟ ما هذا الرابط بين نهر الكوثر وبين الصلاة ونحر الأضاحي وذكر المشرك الأبتر وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لن ينقطع؟ لقد وجدت أن الفكرة تتجلى في جميع أجزاء هذه السورة الكريمة، هي فكرة النهر. فالنهر سائل متدفق يستعمله الناس للغسل والتطهير وفي ري المزروعات وتغذيتها في نقل الأشياء كالأخشاب والسفن وغيرها. فلنبحث الآن عن فكرة أجزاء هذه السورة. الكوثر نهر، الصلاة نهر، أما فكرة النهر في الصلاة فقد كفانا مؤونة البحث عنها الحديث المتفق على صحته، أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم؟ فالصلاة نهر، ونحن نعلم أن الصلاة كالنهر العادي تتمتع بخاصة التطهير والغسل، فمن الناحية المادية لابد من القول بأن الصلاة تطهر المصلي والوضوء يطهر أعضاءه. ثم قال طيب ما النهر في النحر؟ قال النهر في النحر واضح، الدم يخرج زي النهر، فهذا الارتباط. ثم أيضا يقول الدم ينقل التغذية في الجسم وهو زي النهر في الجسم عبر الشرايين والأوردة، فهي أنهار متدفقة في داخل الجسم، والعضو الذي لا يمده هذا النهر يموت. ثم أيضا هو يقوم الدم بعملية تطهيرية، يجمع السموم التي في الجسم، كليتين إلى آخره. ثم يقول فيه شيء آخر في التطهير في النحر، يقول الدم هو نجس، أو لسنا حين ننحر الأضحية نطهرها من دمها النجس قبل أن نأكلها، هكذا يقول. أليس هذا حرصا من الشارع على أن يطهر أجسامنا من الأقدار والسموم؟ وهناك طهارة أخرى نفسية في نحر الأضحية، فلينحر الأضحية لابد أن يدفع الثمن، وهذا نوع من الزكاة وتطهير للنفس من الشح. ثم يتكلم عن نهر الزمان، إن شانئك هو الأبتر، وبدأ يتكلم عن نهر الزمان وأشياء غريبة جدا في هذا، ويتكلم عن سورة العصر وأن الزمان يسري فيها في كل شيء. فيقول مثلا من كلامه، يقول الزمان في الإنسان، الإنسان لا يمكن أن ينفك عن الزمان، فهو إما ابن سنة أو 20 سنة أو 100 سنة، والزمان هو الإطار الذي يحدد عمر الإنسان من البداية إلى النهاية. يقول طيب ما الزمان في الخسارة والربح؟ يقول السورة تقسم البشر إلى خاسرين ورابحين، وهؤلاء الرابحون هم الذين ورد تفصيلهم بعد أداة الاستثناء إلا. وهل ينفك الربح والخسارة عن الزمان؟ وهل يكون الربح والخسارة معنى إلا إذا قيد في إطار زمني محدد؟ إلى آخر ما ذكر. طيب إلا الذين آمنوا، وين الزمان فيها؟ قال هذا يحفزنا على البحث عن الزمان في الإيمان، والإيمان قد شبهه تعالى بالشجرة في قوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إلى آخره. طيب ما الزمان في الأعمال الصالحات؟ قال لنبحث عنه، لنأخذ الأعمال الصالحة الأساسية، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، أليست مقيدة بزمان؟ وبدأ يتكلم. أليس هذا يا إخوان يشبه تفسير الباطنية؟ أن هذه رموز؟ أليس كذلك؟ هل هذا هو التفسير على الظاهر؟ أبدا. وبدأ يتكلم عن موسم الحج، سورة التين علو ثم هبوط ثم سفول وانحدار، وبدأ يتكلم عن معناها ومعنى أحسن تقويم وأسفل سافلين وإيش علاقة التين. أنا كنت أقرأ وكنت أحيانا أذكر أشياء من عندي أقول لعله يقولها على سبيل التندر، تبين لي أنه يقولها فعلا، وسأريكم شيئا من ذلك. يقول يبدو لي أن كل المعاني السابقة والله أعلم مضمنة في هذه الرموز التي تصدرت السورة، وهي التين والزيتون وطور سنين والبلد الأمين، فكيف ذلك؟ أين القمة أحسن تقويم وأين الحضيض؟ يقول التين والزيتون، التين شجرة معروفة لها ثمرة حلوة لذيذة، بينما ثمرة الزيتون مرة شديدة المرارة، فمن حيث الطعم نجد التين وحلاوته قمة في الطعم الطيب، بينما الزيتون حضيض، الزيتون صار حضيض. ماذا يقول؟ لأنه مر ممجوج. أوليس انتقال من التين ذي الطعم الأحسن إلى الزيتون ذي الطعم الأسوأ انحدارا من القمة إلى الحضيض؟ فالتين رمز إلى حالة الإنسان آدم في الجنة الأولى ونعيمها، بينما الزيتون رمز إلى حالته في الأرض وما عليه من الشقاء مر. يقول ولكن ألا نجد أملا في الخلاص من هذه المرارة الزيتون، من مرارة الزيت؟ أنا كنت على سبيل التندر أقول إلا ينقع في الماء، فتبين أنه يكتب هذا. فماذا قال؟ بلى، إننا بالعمل الدؤوب المتواصل يمكننا أن نزيل مرارة، وذلك بنقعه في الماء مرارا أو بعصره واستخراج زيته اللذيذ، وهكذا يتم التطابق. فكما نستطيع النهوض من خطايانا بالإيمان والعمل الصالح، يمكن تخليص الزيتون من مرارته. طيب طور سنين وهذا البلد الأمين؟ يقول طور سنين جبل في صحراء سيناء، والبلد الأمين أي مكة يقع في واد غير ذي زرع، من ناحية الجغرافية المحضة الانتقال من طور سنين إلى وادي مكة انحدار رمزي من القمة إلى الحضيض. ثم بدأ يتكلم عن أشياء مضحكة من هذا القبيل، وكيف انحط المشركون من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلى الحضيض، ثم رسم للصورة رسم بياني، هذا تفسير السورة عنده، ركوب الطبقات لتركبن طبقا عن طبق، ما معناه؟ اسمع التفسير. يقول ما هذه الطبقات؟ يبدو أنه سمع بقاعدة القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى ولم يوجد معارض فإنه يحمل عليها جميعا. يقول تحتمل عدة معاني كلها صحيحة، ما هذه المعاني؟ ركوب المباني ذات الطوابق المتعددة، فقد استطاع الإنسان إنشاء أبنية ضخمة ذات طبقات عديدة منها ناطحات السحاب، وأصبحوا يركبونها طبقا عن طبق صعودا ونزولا بواسطة المصاعد الكهربائية الحديثة بكل يسر وسهولة، لتركبن طبقا عن طبق. وأيضا المعنى الثاني ركوب رواد الفضاء طبقات الجو صعودا ونزولا إلى الفضاء، وبدأ يتكلم عن الغلاف الجوي وأنه يتكون من طبقات، ثالثا ركوب الناس طبقات مياه المحيطات نزولا وصعودا حتى القيعان بواسطة الغواصات. رابعا ركوب الناس طبقات الأرض نزولا وصعودا في حفر أبار النفط والمناجم، هذا لتركبن طبقا عن طبق. فهذه أمثلة أيها الإخوان غير صحيحة ولا منضبطة وتخالف الأصول والقواعد ولغة العرب، ولا يصح التعويل عليها بحال من الأحوال. أنتقل بعد ذلك إلى أمثلة يمكن أن تكون مقبولة منضبطة يمكن أن نقبلها، وهذه الأشياء المقبولة عند التأمل والاستقراء ليست نوعا واحدا بل هي ثلاثة أنواع. النوع الأول منها وهو ما يقوم به بعض الدارسين لهذه الأمور من شرح للآيات وربطها بحقائق علمية ثابتة لا يشوبها ظن مع التحفظ والتحرز، فنحن نقول القرآن يحتمل ذلك، ويجب أن تكون هذه حقائق نهائية قاطعة وليست مجرد فرضيات ونظريات. من الأمثلة التي يمكن أن تقبل الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. العلماء الأرصاد يتكلمون عن تفاصيل توافق هذا تماما، لا أننا نأخذ الآية ونجعلها مطبقة على كلامهم، لا لا، نحن إذا قرأنا كلامهم نرى أنه موافق لما ذكره الله عز وجل بلا أي تكلف. نقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس هذه العلوم وكذا، مع ذلك كلام هؤلاء العلماء الذين صعدوا ورأوها وأجروا عليها الاختبارات وما إلى ذلك، رأوا أن كما ذكر الله عز وجل في طريقة تركيب السحب وكيف ينزل المطر والبرد من أين ينزل وما هيئة السحب التي ينزل منها البرد، هذا مثال يمكن يقبل، لا يعارض أقوال السلف ولا يعارض الآية، إنما هو شرح لها، فهو كما قال بعض السلف إلا فهما يؤتيه الله رجلا في، فهو من باب زيادة الشرح فقط. ولهذا نقول في التفسير العلمي ليس هو الذي يحكم الاصطلاحات العلمية، نحن لا نحكم الاصطلاحات العلمية في نصوص القرآن، لكن نقول هو من باب زيادة الأمثلة الصحيحة، هي زيادة شرح وتوضيح لحقائق ذكرها الله عز وجل ولا تخالف أقوال السلف، وإنما هي من باب زيادة المعنى في قوله تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، دقة البنان أطراف الأصابع، طيب والبصمات، والبصمات كل هذا داخل فيه، فحينما اكتشفت البصمات هي داخلة في هذا في قدرة الله عز وجل ودقته، فهذا لا يعارض ما ذكر الله عز وجل ولا يعارض أقوال السلف ولا يعود عليها بالإبطال، وهي حقيقة صحيحة، البصمات ليست شيئا فرضيا أو، فهذا ممكن أن نقبله. من الأمثلة التي يمكن أن تقبله من باب زيادة الإيضاح بلا تكلف مسألة تلقيح النباتات، تلقيح إما ذاتي وإما خلطي، فالله عز وجل أخبر أنه يرسل الرياح لواقح تلقح ماذا؟ تلقح النباتات، فاكتشف العلم أنها تلقح النباتات، اكتشفوا أنها تلقح السحب لا مانع، ابن القيم ذكر هذا زمان قال بأنها تلقح السحب، فإذا ذكرونا هذه التفاصيل وكيف يتم تلقيح النبات وكيف يتم تلقيح السحب عن طريق الرياح نقول هذا من باب زيادة الشرح، لكن هل يتوقف فهم الآية عليه؟ الجواب لا. في قوله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، في هذه الرسائل أخرجوا رسالة خاصة كيف يخرج اللبن من بين فرث ودم، وكتب كاتبون كثير كتابة جيدة لا إشكال فيها، هي شرح كيف يخرج اللبن من بين فرث ودم، فمثل هذا هل فيه إشكال؟ هو من باب زيادة الإيضاح والشرح ولا يعارض ظاهر الآية ولا يعارض أقوال السلف، وإنما هم باب زيادة الإيضاح. الله خلقكم من تراب، صحيح أبونا آدم يقولون اكتشفنا أن مكونات الإنسان يخلق منها هي عناصر التربة، نقول هذا ممكن أن يكون له تعلق بإخبار الله عز وجل أنه خلقنا من تراب، فنحن من الأرض ابتدأنا الله عز وجل ثم نعود إليها. في قوله تفاصيل خلق الإنسان فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ما يذكرون في علم التشريح والأجنة مما يطابق هذه الآية تماما، بل رأيت في بعض الصور كان ودي نعرضها عليكم صورة الجنين في أسابيعه الأولى حينما يكون مضغة تماما كأنه شيء مضغته في أسنانك ثم أخرجته، مضغة بقدر ما يمضغ وعليه أثر المضغ، فهذا لا يعارض أقوال السلف ولا يعود عليها بإبطال ولا يخالف ظاهر الآيات. فحينما يفصلون لنا أطوار الجنين نقول لا إشكال، وإن كان تصديقنا للقرآن لا يتوقف على هذا، لكن هذا ينفع الله به ضعفة الإيمان وينفع الله عز وجل به أقواما فيسلمون، فلا إشكال في هذا. كيف ذكره القرآن وهو يحتاج إلى تشريح ويحتاج إلى آلات تتابع الجنين وهو في بطن أمه. الجلد الله عز وجل يقول بدلناهم جلودا غيرها، ما قال بدلناهم لحوما غيرها كلما نضجت جلودهم. يقول اكتشفنا أن مركز الإحساس في الجلد، ولما ذكر الله عز وجل ما يصب في بطونهم قال يصهر به ما في بطونهم والجلود، صهر. فالإحساس في الجلد نقول لا مانع من هذا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهذا لا يخالف ظاهر الآية ولا يخالف أيضا أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم. أيضا في قضايا تتعلق بنطفة الإنسان والخصائص الموجودة فيها إلى آخره، بعض الكلام الذي يذكرونه يوافق القرآن ولا يخالفه، وكذلك فجعلناه نطفة في قرار مكين، يتكلمون عن أشياء وتفاصيل في هذا القرار المكين وكيف صار قرار مكين الرحم والأشياء التي تحميه من الحوض وأشياء أخرى تفاصيل يذكرونها، لا أريد أن أطيل عليكم لعلكم قرأتموها جميعا. فهذا الكلام فعلا هو شرح للقرار المكين، فما المانع من قبوله؟ ما المانع من قبوله؟ قرار مكين ما المراد به؟ كل هذه التفاصيل صحيحة لا إشكال فيها. خروج الجنين أنه لا يعيش إذا خرج قبل 6 أشهر، نحن عندنا آيتين إذا جمعناهما كما استنبط علي رضي الله تعالى عنه، الآية التي فيها حمله وفصاله في 2، وكذلك في قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، فاحذف 24 شهر، احذف نقص 30 ناقص 24، كم يبقى للحمل إذا كان الفصال في 2؟ يبقى للحمل 6 أشهر. اكتشفوا مثلا أن الجنين ما يمكن يعيش قبل 6 أشهر، نقول هذه علي رضي الله عنه استنبطها، وهي المعروفة عند الأصوليين بدلالة الإشارة، إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، يعني نص ما سيق من أجل هذا. فهذه أمثلة صحيحة. في أمثلة محتملة نتوقف فيها، نقول يحتمل الله أعلم لا نجزم فيها، فقد تكون صحيحة. الله عز وجل يقول من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يقول اكتشفنا أن هذا في كل شيء، وبدأوا يتكلمون عن قانون الزوجية ويتكلمون عن أشياء دقيقة وأنها من زوجين، على كل حال أشياء لا تعارض ظاهر الآية ولا تعارض أقوال السلف، فيمكن أن تكون صحيحة إذا ثبت فعلا، وإلا فتحمل الآية على ما يصح أن يكون منه الزوجان، وإلا فإن الآية ظاهرة العموم، من كل شيء خلقنا زوجين 2، من كل شيء، فشيء هنا نكرة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، يقولون بأن العلماء يقولون ظلمات 3 ظلمة البطن والرحم والمشيمة، هذا يقول كشف علم الأجنة 3 أغشية صماء تحيط بالجنين في بطن أمه لا ينفد منها الماء أو الضوء أو الحرارة، فهي ظلمات 3، ويطلق العلم عليها الغشاء المنباري والحوربون والغشاء اللفائفي، هذه الأغشية يقول لا تظهر إلا بتشريح الدقيق ولا ترى بالعين المجردة، نقول هذه من الظلمات، والبطن من الظلمات، والرحم من الظلمات التي أخبر الله عز وجل عنها. في قوله في أدنى الأرض غلبت الروم، في أدنى الأرض وهم يقولون اكتشف العلم الحديث أن منطقة الغور التي وقعت فيها المعركة بين الفرس والروم يقول هي أهبط مكان على وجه الأرض، يقول احتمال في أدنى الأرض، يحتمل في أقرب الأرض إلى جزيرة العرب من الشام، والاحتمال الثاني أدنى بمعنى الهبوط، احتمال لا نجزم به، فالله تعالى أعلم. مكة، هذا كلام يقول إن مكة هي وسط العالم مركز العالم، ولهذا قال الله عز وجل تنذر أم القرى ومن حولها، فهي في المركز ومن حولها، نقول الله أعلم هي في وسط العالم أو لا، وذكر قضية الجاذبية والمغناطيس وإلى آخره وأن القلوب تنجذب إليها، نقول تنجذب إليها لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا وقال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فصار كما قال ابن القيم في زاد المعاد بأنه لا يفارقها الإنسان إلا ويحن إليها مرة ثانية. فعلى كل حال قد تكون هي في وسط العالم وقد لا تكون، فالله أعلم. اليخضر فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما، يقول فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، يقولون الخضر هذا واللي يسمى اليخضور هو الذي يخرج منه الحب. إذا تأملت الآية، تأملت أقوال السلف، تجد أن كلام العلماء النبات عليها لا يعارض أقوال السلف أبداً، فيمكن أن يكون من باب زيادة الشرح والإيضاح إذا كان كلامهم صحيحاً، فهذا مما تحتمله الآية، لكن لا نجزم به. هناك من يقول ناصية كاذبة خاطئة، العرب تعبر بالبعض عن الكل، وهذا اللي قاله العلماء في التفسير، ناصية يعني هو كاذب خاطئ. يقولون الآن اكتشف أن الناصية هنا مركز الكذب في الإنسان. نقول على كل حال هذا يحتمل أن يدخل في الآية ويراد بها كل الإنسان ويراد بها ناصيته أيضا، ويكون باب زيادة المعنى، وقد لا يكون ذلك له علاقة بالآية، فالعلم عند الله عز وجل. في بعض هذه الأمور نتوقف، وفي بعضها ننكره ونعلم أنه خطأ، مثل ما قلنا في مرج البحرين يلتقيان، المعاني التي ذكروها أو بعض المعاني التي ذكروها لا تنافي ما يقوله السلف ولا تعود عليه بالإبطال، والآية تحتملها احتمالا كبيرا. وكذلك في قوله جعل بين البحرين حاجزا، وكذلك أيضا في قوله موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، يتكلمون بكلام طويل على أن الأضواء تنتهي إذا نزل الإنسان إلى قعر البحار، ألوان معروف يقول ألوان الطيف سبعة، منها الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي إلى آخره، يقول إذا غصنا في أعماق البحر تختفي هذه الألوان واحدا بعد الآخر، واختفاء كل لون يعطي ظلمة، فالأحمر يختفي أولا ثم البرتقالي ثم الأصفر، وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائي على عمق 200 متر، كل لون يختفي يعطي جزءا من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة. فقوله موج من فوق، يقول هذه الظلمة ظلمات بعضها فوق بعض، موج من فوقه موج، يقول ثبت علميا أن هناك فاصلا بين الجزء العميق من البحر والجزء العلوي، وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج، فكأن هناك أمواجا على حافة الجزء العميق المظلم من البحر وهذه لا نراها، وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها، فكأنها موج من فوقه موج. فيقول هذه حقيقة علمية معروفة عند علماء البحار، فنقول هذه تحتملها الآية ولا تخالف ظاهرها. كذلك في على كل حال الحديث مثلا الذباب أن في أحد جناحيه داء، حينما يفصلون في هذا الداء ما هو ولماذا يرفع أحد الجناحين، فهذا مثال ونموذج على هذا التفسير، منه ما هو صحيح ومنه ما هو محتمل. وهناك أشياء في الواقع ليست من قبيل التفسير، إنما هي من قبيل ذكر الحكم للتشريع. يعني مثلا حينما الله عز وجل يحرم علينا الخمر، ليه؟ فيكتشفون في العلوم الحديثة أن الخمر فيه كذا وكذا وكذا، لا إشكال. حينما يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيذكرون أنواع الأمراض في المهبل وما يصيب الرجل إلى آخره، والقلوي والأشياء التي في فرج المرأة في القبول، تفاصيل هي الشرح للحكم من التشريع، هذا لا إشكال فيه. كذلك حينما يشرحون مثلا حكمة في صوم الأيام البيض مثلا، المد وعلاقته كذا، نقول هذا يحتمل، هذه شرح للحكم، حكم التشريع. حينما يتكلمون عن غض البصر وفوائده وكيف أن العلماء يكتشفون علاقة الاكتئاب بإطلاق البصر وأشياء معينة، نقول لا إشكال. تحريم الزنا والفواحش ويذكرون أنواعا من الأمراض، نقول لا إشكال في هذا، ما في إشكال، هذا شرح لحكم الشريعة. حينما يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويتكلمون عن الأعداد في العالم، أصلا هذا ما هو يعني ما له علاقة بموضوع، هذا من الإعجاز التشريعي. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبدون يتكلم عن حاجة الولد إلى الرضاعة في الحولين وآثارها النفسية والعضوية وكذا، حكم التشريع. كذلك أيضا حينما يتكلمون يألف كتاب كبير أكثر 200 صفحة عن فوائد العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فصل ما تشاء من فوائد العسل وكيف يستشفى فيه من الأمراض، فهذا الشرح لقوله فيه شفاء للناس. فهذه النوع الثالث من هذه الأشياء التي يذكرونها على أنها إعجاز، هي أمور كان الناس يدركونها في الجملة، لكن التفسير العلمي الحديث زاد بعض التفاصيل، مثل من يصعد إلى الأعلى، الناس معروف أنه المناطق الجبلية المرتفعة يضيق فيها النفس، لكن ليه؟ لأن الأكسجين يقل إلى آخره، هذه تفاصيل عرفها العلم الحديث، لكن في السابق الناس يدركون هذا. لو سألت أهل المناطق الجبلية أو الآن عوام عندنا ما سمعوا بالأكسجين، تقول نذهب بك إلى أبها يقول لا أنا إذا ذهبت هناك أتعب. ليش تتعب؟ قال لأنها مرتفعة يضيق عندي النفس. لكن ما هو التفصيل العلمي لها؟ هذا ليس بإعجاز. فيقولون قوله كأنما يصعد في السماء يضيق النفس، هذا صحيح، لكن هذه أمور مدركة عند السابقين. كذلك في الرحم، في قوله جعلناه نطفة في قرار مكين، يدركون في السابق أنها في موضع عند الحوض يحيط بها عظام الحوض إلى آخره، لكن يذكرون الآن تفاصيل دقيقة جدا في هذا الموضوع، نقول لا إشكال في هذا. كذلك أيضا في بعض الأمثلة التي هي عبارة عن تفصيل أكتفي بهذا. أسأل الله أن يوفقنا لما ينفعنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.